بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي في المحاضرة أو الدرس 22، تكلمنا على العلم بالغلبة وعلى إعراب العلم، كما تكلمنا على الضمائر وأنواعها، وختمنا بفائدة أو فوائد. واليوم في الدرس 23 سنتكلم على نون الوقاية وعلى الضمير المنفصل وعلى اتصال الضمير وانفصاله. يقول المؤلف الشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله في كتابه جامع الدروس العربية في النحو: نون الوقاية. قال: إذا لحقت ياء المتكلم الفعل أو اسم الفعل وجب الفصل بينهما بنون تسمى نون الوقاية، لأنها يعلل الآن لماذا سميت بنون الوقاية. قال: لأنها تقي أي تحمي ما تتصل به من الكسر، أي تحفظه منه. مثلا عندك حرف جر أو اسم له حركة معينة، فإذا وصلت به ياء المتكلم ينبغي أن يكسر الكسرة قبل ياء المتكلم للمناسبة. ماذا يناسب الياء؟ كسرة. طيب، ربما عندك فعل ماضي مثلا أكرم، تريد أن تصل به ياء المتكلم، فلو قلت أكرمي كسر الفعل الماضي، والفعل الماضي لا يكسر أبدا. فنأتي بنون الوقاية فتكون هي قبل ياء المتكلم مكسورة للمناسبة، ويبقى الفعل الماضي على بنائه على الفتح. أكرمني، ماذا كسر؟ النون التي سميت بنون الوقاية هي التي كسرت لمناسبة الياء، وبقي الفعل على ما كان عليه. قال: إذا لحقت ياء المتكلم الفعل أو اسم الفعل وجب الفصل، لاحظ كلمة وجب، الفصل بينهما بنون تسمى نون الوقاية. بينهما يعني بين الفعل أو اسم الفعل وبين ياء المتكلم، لا بد من الفصل بنون الوقاية. كأنه يقول: وسميت بهذا الاسم لأنها تقي ما تتصل به من الكسر، أي تحفظه منه. تقول: أكرمني ويكرمني وأكرمني وتكرمونني وأكرمتني وأكرمتني فاطمة وأكرمتني فاطمة. لاحظوا كيف الأفعال اتصلت بها ياء المتكلم وفصل بين المتكلم وبينها بنون الوقاية. هذه كلها أفعال، سيأتي الآن بأمثلة على أسماء الأفعال. طبعا اسم الفعل يدل على معنى الفعل لكن لا يقبل علاماته، ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علاماته يكون اسم فعل. يأخذ فاعلا، وإذا كان ما هو بمعناه من الأفعال متعديا يتعدى إلى مفعول به ويتعلق به حرف الجر، تمام؟ يعني حكم الفعل تماما. قال ونحو رويدني، كلمة رويدة أو رويدا معناها تمهل، فلما أقول رويدني أي أمهلني، تمام؟ معناها رويدة اسم فعل أمر، عفوا، نعم اسم فعل أمر بمعنى أمهل، بمعنى أمهل. لذلك الإعراب يكون هكذا، رويدني اسم فعل أمر بمعنى أمهلني، مبني على الفتحة رويدة، مبني على الفتحة الظاهرة، والنون للوقاية لا محل لها من الإعراب. ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. لما تقول أمهلني يا المتكلم تعود على المتكلم، أليس وقع فعل الإمهال على عليه هو؟ فمعناها الياء المعبر بها عنه وقع عليها الفعل فهي مفعول به. ومثال آخر عليكني، طبعا عليك إلزم، يعني عليك نفسك أي إلزم نفسك، تمام؟ فإعرابها اسم فعل أمر بمعنى عليكني إلزمني. والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به. إذن عليك اسم فعل أمر بمعنى إلزم، تمام؟ مبني على الفتح الظاهرة على آخره، والنون للوقاية لا محل لها من الإعراب، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وإن لحقت الأحرف المشبهة بالفعل، ممكن يا المتكلم تلحق الأحرف المشبهة بالفعل، بدل ليت تقول ليتني، بدل لعل لعلني، بدل إن إني أو إنني، تمام؟ وهكذا. وإن لحقت أي يا المتكلم الأحرف المشبهة بالفعل فالكثير إثباتها مع ليت، إثبات ماذا؟ نون الوقاية ليتني، وحذفها يعني الأكثر حذفها مع لعل، لعلي أبلغ الأسباب، لاحظ لم تأتي نون الوقاية، ووردت في بعض أشعار العرب لعلني لكن قليل. إذن ليت يكسر فيها نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بها، وأما لعل فالأكثر حذف نون الوقاية عند اتصال ياء المتكلم بها. فالأول يعني سيأتي بمثال على ليت، فالأول كقول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي، يعني هنا حذف نون الوقاية ليتي. طبعا ليت حرف مشبه بالفعل، ينصب الاسم ويرفع الخبر، لا محل له من الإعراب، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم ليت. ليتي أصادفه وأتلف جل ما لجملة أصادفه من الفعل والفاعل هو خبر ليت. إذن الأول لما أراد أن يضرب مثال ما قصد بالأول ليت، قصد بالأول أن ليت يقل فيها حذف النون يقل، والأكثر أن تأتي نون الوقاية بين ليت وبين ياء المتكلم. قال والثاني كقول الآخر، الثاني يعني ما يكثر فيها أن لا ليس هكذا، نعم الثاني هو أراد لعلني. قال يكثر في ليت ذكر النون ويقل حذفها، فذكر مثالا على ليت المحذوفة النون، هذا انتهينا منه، هذا الأول. الثاني هو لعل التي يقل فيها ذكر النون، وسيذكر مثال. فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. أخط هنا معناها أحفر، والقدوم آلة تكون للحفر، نعم، وتكون لقطع الخشب. فقلت أعيراني القدوم لعلني. إذن الأكثر في لعل إذا اتصلت بها ياء المتكلم أن تحذف منها النون، وهكذا جاءت في القرآن يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ما جاء بالنون، ولكن وردت في الشعر على قلة، فهذا مثال عليها. لعل حرف مشبه بالفعل، والنون للوقاية، والياء اسمها. أما مع إن وأن ولكن بقية الأحرف المشبهة بالفعل فأنت بالخيار، إن شئت أثبتها وإن شئت احذفها، أنت مخير، ممكن تقول إني وممكن تقول إنني، كأني كأنني، أنت مخير. بينما في ليت الأكثر أثبت النون، ولعل الأكثر حذف النون، تمام؟ قال وإن لحقت ياء المتكلم من وعن، من حروف الجر، انتهى من الحديث عن الأحرف المشبهة والآن ينتقل على إلى أحرف الجر. إذا وصلت بها ياء المتكلم هل تدخل عليها نون الوقاية؟ يقول وإن لحقت ياء المتكلم من وعن من حروف الجر فصلت بينهما بنون الوقاية وجوبا، هنا ليس لك خيار، لازم تدخل نون الوقاية، وما ورد بدون نون الوقاية فهذا يعتبر شاذا. ماذا يعتبر شاذا؟ عن القاعة، عن القاعدة. قال وشذ قول الشاعر أيها السائل عنهم وعني، لو أدخل نون الوقاية لوجب أن يقول عني، صحيح؟ هذه النون نون عن، ولا يوجد إلا نون واحدة، إذن لم يأتي بنون الوقاية وهذا شاذ، لأن قلنا يجب في عن وفي من دخول نون الوقاية فاصلة بين هذا الحرف وبين ياء المتكلم. لست من قيس ولا قيس مني، أيضا هنا من هذه النون لمن، ولم يأتي بنون الوقاية مع أن ياء المتكلم اتصلت بها، فقال مني، ماذا نسمي هذا؟ شاذا، هذا شاذ. أما ما عداهما يعني من حروف الجر فلا فصل بها، تمام؟ إذن من وعن فقط يجب الفصل بنون الوقاية وما عداها لا فصل. مثلا لو أدخلتها على الباء تقول بي، هل تقول بني؟ لا. واضح؟ فيا، هل تقول فيني؟ فيني ولا فيني؟ فيني، لا ما يصح. أدخل مباشرة الياء على الياء، قل فيا، صحيح؟ ماذا نقول؟ فيا. الضمير المنفصل الآن، قال الضمير المنفصل ما يصح الابتداء به كما يصح وقوعه بعد إلا. على كل حال، يعني في كل أحوال إعرابه، قال كأن تقول أنا قال كما يصح وقوعه بعد إلا على كل حال، كلفظ أنا من قولك أنا مجتهد، أليس أنا ضمير رفع منفصل؟ ضمير رفع منفصل يصح الابتداء به؟ نعم يصح، قال أنا مجتهد، تمام؟ ما يصح الابتداء به كما يصح وقوعه بعد إلا على كل حال. الآن سيأتي الأمثلة على إلا، تمام؟ الآن لما نصل إليها ذكرني فيها. يقول على كل حال، كأنا من قولك أنا مجتهد، وما اجتهد إلا أنا، ما اجتهد إلا أنا. كيف نعرب إلا أنا؟ إلا أداة حصر، وأنا ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل اجتهد، في محل رفع فاعل اجتهد. والضمائر المنفصلة طبعا هو لا يتكلم على أنا وحدها، يتكلم على كل الضمائر المنفصلة، تمام؟ يصح وقوعه بعد إلا على كل حال. يعني كأنه يريد سواء أكانت إلا أداة حصر أو كانت غير ذلك، وسواء كان هو الضمير للمؤنث أو للمذكر، المفرد أو المثنى أو الجمع، تمام؟ والضمائر المنفصلة 24 ضميرا، والضمائر المنفصلة 24 ضميرا، منها 12 ضميرا للرفع ومثلها للنصب، المجموع 24. قال 12 منها مرفوعة، وهي أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن للمخاطب، وهو وهي وهما وهم وهن للغائب، 5 × 5 = 10 + 2 = 12. وكذلك مثلها ضمائر نصب، وهي إياي وإيانا للمتكلم، وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن للمخاطب، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن للغائب، تمام؟ طبعا ضمائر النصب يجب أن تكون متقدمة على العامل، مثل إياك نعبد، لاحظ كيف تقدمت على العامل فيها النصب وهو الفعل نعبد، وإياك نستعين، ولا يصح أن يعمل بها ما قبلها. لماذا؟ قال لأنك لو أعملت بها ما قبلها لوجب أن تأتي بها ضميرا متصلا. هل تقول أكرمت إياك ولا أكرمتك؟ أكرمتك. واضح؟ تحول من ضمير منفصل إلى ضمير متصل. أما لو تقدم على الفعل، هل يمكن أن تصله بالفعل لو تقدم الضمير عليه؟ لا، فتأتي به ضميرا منفصلا. نعم. قال ولا تكونوا هم إلا لجماعة الذكور العقلاء. لما تقول قطعتهم، قطعت أشجار ولا قطعت كلام الناس؟ قطعتهم لجماعة العقلاء. واضح؟ هل يصح أن تقول الأشجار قطعتهم؟ لا يصح، قطعتها. قال طيب قطعتها للمفرد وهذا جمع أشجار. قال يصح بالجمع، كل جمع مؤنث، كل جمع مؤنث. قل قطعتها. تمام. نعم نعم. ولا تكونهم إلا لجماعة الذكور العقلاء. إذا وجدت هم مستعملة في غير العاقل انتبه، معناها يوجد معها عاقل، تمام، وغير عاقل، فغلب العاقل على غير العاقل فقال هم. هكذا تكون عادة، حتى ما تلتبس الأمور عليك وتقول يا أخي أتكلم مع غير العقلاء كيف قال هم؟ قل لك انظر قبل هذا الكلام، هذا معطوف على كلام فيه عقلاء، فغلب العقلاء على غير العقلاء فاستخدمها للكل هم. نعم. ويجوز تسكين هاء هو بعد الواو والفاء. تعرف قراءة حفص عن عاصم؟ يحرك هو، ضم يضم الهاء يحركها إذا اتصل بها الفاء أو الواو، يقول وهو فهو. لكن هناك من قرأها بتسكين الهاء فهو وهو، تمام، وقراءة من المتواترة، من القراءات المتواترة. والذي سكنها أبو عمرو ابن العلاء والكسائي وغيرهما سكنها، يعني كأنها مستوية الطرفين عند العرب، إما تسكن وإما تحرك بالضمة. ويجوز تسكينها هو بالواو والفاء، عفوا بعد الواو والفاء، نحو وهو الغفور الودود. وهو، نعم، هكذا قرأها أبو عمرو والكسائي وغيرهما. ونحو فهو على كل شيء قدير. فهو، لاحظ كيف سكن الهاء بعد الفاء. وهو كثير شائع. وبعد لام التوكيد كقولك إن خالدا لهو شجاع. لهو، لاحظتم بعد اللام ماذا نسمي هذه اللام؟ لام الابتداء، لكن البعض يسميها لام اللام المزحلقة، لأنه أصلها لخالد شجاع، فلما دخلت إن حتى لا يجتمع مؤكدان في بداية الكلام ذهبت إلى كلمة لهو اللام، وبقيت إن في أول الكلام. إن خالدا لهو، إذن لهو. إذن إن شئت تحركها بالضم وإن شئت تسكنها جائز. وهو قليل بعد اللام، قليل تسكين الهاء. فائدة: الضمير في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن إنما هو أن. ما هو الضمير؟ طبعا من المعربين من يقول أنت بكاملها ضمير، تمام، ولا بأس بذلك، لكن عند التحقيق تجد أن أن هي الضمير، وما وضعت التاء إلا للخطاب في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتم، الخطاب فيها كله، ما قلنا هذه للمخاطب. إذن أن هو الضمير، كيف تقول أنت كريم؟ أن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح، عفوا مبني على السكون، أن في محل رفع مبتدأ والتاء للخطاب. نعم، أي ولذلك أدخلوا عليها التاء حتى تبين أريد بها أنت ولا أنت ولا أنتم ولا أنتما. هذه وضعت ليس فقط للخطاب، حتى تفرق بين أن وأن الضمائر. لا لا، اللي قال أن هو الضمير فقط، وما التاء دخلت إلا للخطاب لإفادة الخطاب، أما أن لا تفيد الخطاب، أن ضمير تمام، والذي يفيد الخطاب هو التاء كما قلنا في هم وهما. تمام، قال الهاء هي الضمير فقط والميم للجمع، ابقى على نفس القاعدة، طبقها على ضمائر الخطاب أيضا. واضح؟ إذن الضمير في أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن إنما هو أن، والتاء اللاحقة لها هي حرف خطاب، هي حرف خطاب. والضمير في هم وهما وهن هم وهما وهن، قال لك إنما هو الهاء المخففة من هو، أصلها هو صارت هو هاء مضمومة، لاحظتم؟ والميم والألف في أنتما وهما حرفان للدلالة على التثنية. ويمكن أن تقول الميم حرف عماد والألف علامة التثنية، تمام؟ الميم للعماد والألف هي علامة التثنية، سبقت هذه في اللقاء الماضي. والميم في أنتم وهم حرف هو علامة جمع الذكور العقلاء، إذن أن هو الضمير وفيهم الهاء هو الضمير، بقيت عندك الميم علامة جمع الذكور العقلاء. طيب والتاء في أنتم ماذا بقيت؟ التاء حرف عماد، طالما الميم هي علامة الجمع إذن التاء لماذا؟ حرف عماد. قال والنون المشددة في أنتن وهن حرف هو علامة جمع الإناث، انتهى الكلام. سيأتيك بالإعراب الثاني الذي تعرفونه، أنه أنت كلها ضمير وأنتم كلها ضمير وأنتما كلها ضمير. قال ومن النحاة من يجعل الضمير وما يلحق به من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد كما سبق في الضمير المتصل. تمام، قل أنتم ضمير رفع منفصل مبني على السكون، لاحظ كأنه الميم هي آخر الضمير، تمام، لأن الإعراب يكون على الحرف الأخير من الكلمة، تكون مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. الآن اتصال الضمير وانفصاله. الضمير قائم مقام الاسم الظاهر ويؤدي معناه، ماذا يقوم؟ مقام الاسم الظاهر ويؤدي معناه، صحيح؟ نعم. والغرض من الاتيان به الاختصار، الضمير من الضمور يعني نحيل نحيف، تمام؟ والنحيف هو قليل اللحم، فنقلوه من ذاك المعنى إلى هذا، قالوا الضمير على أحد قولين، بعضهم قال الضمير لأنه مثل ما يضمر الإنسان في نفسه، يعني ما يكنه ويستره في قلبه. ليه؟ لأنه عندنا ضمائر مستترة فغلبت على غير المستترة فسميت كلها ضميرا، تمام؟ والضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل، تمام؟ الضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل. إذن فهمنا لماذا نحن نأتي بالضمير بدل الاسم الظاهر، لأنه أخصر، والعرب ينحون منح الاختصار والإيجاز في كل شيء. فكل موضع أمكن أن يؤتى به أو فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل. لماذا؟ لأنه هذا يسمى إطنابا مخلا لا داعي له، فيقال أكرمتك، قلنا إيش يلحق بالإطناب ليس المخل، الممل، الإطناب الممل. فكل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل، فيقال أكرمتك، ولا يقال أكرمت إياك. لذلك ما قلنا لا يعمل به ما قبله، ضمير النصب المنفصل لا يعمل به ما قبله، لأنه لو عمل به ما قبله لوجب أن تأتي به ضميرا متصلا فتقول أكرمتك بدل أكرمت إياك. فإن لم يمكن اتصال الضمير تعين انفصاله، وذلك إذا اقتضى المقام تقديمه، كقوله تعالى إياك نعبد. لماذا هنا اقتضى المقام تقديم إياك على نعبد العامل فيه النصب؟ حتى يفيد الحصر، أي لا نعبد إلاك، تمام؟ لا نعبد إلاك. إذن المقام يقتضي التقديم بإفادة الحصر والقصر على الله العبادة، فعندئذ يجب انفصال الضمير كما لاحظتم إياك. أو كان مبتدأ نحو أنت مجتهد. إذن هنا المقتضي لفصل الضمير كونه مبتدأ فيأتي متقدما، أين موضع الضمير المبتدأ؟ متقدم المبتدأ، وإذا تقدم على الخبر بماذا تصله؟ لا يصل بشيء، لا بد من فصله. أو جاء خبرا نحو المجتهدون أنتم، المجتهدون مبتدأ وأنتم خبر، ولا نعكس ونقول المجتهدون مبتدأ، عفوا خبر مقدم وأنتم مبتدأ مؤخر، هذا أولى. أولى أن تقول أنتم هو المبتدأ ولكنه تأخر والمجتهدون خبر مقدم. لماذا؟ قال لأننا نجعل الأقوى في التعريف مبتدأ وأنتم ضمير فهو أقوى المعارف، مجتهدون معرف بأل، والمعرف بأل في المرتبة الخامسة في القوة يعتبر، بينما الضمير هو الأول. أو محصورا بإلا أو بإنما، قد يأتي هذا الضمير محصورا بإلا أو بإنما فعندئذ لا بد من فصله، كقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا، ولا إلا إياه؟ إلا إياه. ليه؟ طالما المقتضى هو الحصر افصله. كيف نعرب إلا إياه؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إلا أداة استثناء أم أداة حصر؟ حصر هنا. وإياه ضمير نصب منفصل في محل نصب مفعول به لتعبدوا. تمام؟ نعم. إياه ضمير نصب منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به لتعبدوا. هل يمكن وصل إياه بتعبدوا وتقول تعبدوه؟ لا، لأنه بينهما في أداة الحصر إلا. تمام؟ تمام. أمر ألا تعبدوا إلا إياه حتى يحصر عبادة العباد بالله سبحانه وتعالى. وقول الشاعر أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، يدافع عن أحسابهم أنا. ما إعراب أنا؟ فاعل يدافع، فاعل يدافع، يدافع أنا. أو كان عامله محذوفا، ما بقي شيء يتصل به فيجب انفصاله لأنه محذوف، ما كان ينبغي أن يتصل به. قال مثل إياك وما يعتذر منه، يعني احذر أو أحذرك، شو أصلها؟ أحذرك. تمام. إياك وما يعتذر منه، أي أو مفعولا، طالما حذف ما كان ينبغي أن يتصل به بقي مفصولا، أو مفعولا لمصدر مضاف إلى فاعله. إذا كان مفعول لمصدر، هذا المصدر مضاف إلى فاعله، يبقى هو مفعولا به لهذا المصدر، إذن فاصل بينه وبين عامله بالفاعل، طالما فصل الفاعل بينهما يجب أن يأتي منفصلا، هو ما بقي مجال للاتصال لوجود الحاجز بينهما. مثل يسرني إكرام الأستاذ إياك، إذن يسرني إكرام، فاعل يسرني، الأستاذ مضاف إليه من إضافة المصدر إكرام إلى فاعله، إياك مفعول به لهذا المصدر إكرام. لو حولنا المصدر إلى فعل نقول أكرم الأستاذ، أكرمك الأستاذ، أو إياك أكرم الأستاذ، أكرم الأستاذ إياك. تمام. فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله، وبقي إياك ضمير نصب منفصل مفعول به. أو كان تابعا لما قبله في الإعراب، قد يكون بدل، قد يكون عطف بيان. تمام. كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، هذا عطف نسق، يخرجون الرسول وإياكم، أي ويخرجونكم. إذن إياكم معمول ليخرجون، وبما أن المفعول به الرسول فصل بينهما لا يمكن الاتصال فوجب الفصل. تمام. إذن وإياكم معطوف على الرسول، عطف نسق. إذن إياكم ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب عطفا على الرسول، ويجوز فصل الضمير ووصله، يجوز فصل الضمير ووصله. إذا كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها، أنت مخير بهذه الحالة أن تصل الضمير أو تفصله. متى؟ إذا كان هذا الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها، خبر كان أو أخواتها منصوب، مثل كنته، يصح أن تقول كنته ويصح أن تقول كنت إياه، تمام؟ فكنته كان فعل ماض ناقص، تمام؟ والتاء اسمها، تمام؟ والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب خبر كان. إذن لاحظ، فعل واسم وخبر بكلمة واحدة، فعل ماض ناقص والتاء اسمها والهاء خبرها. ويصح أن تقول كنت إياه، فكان فعل ماض ناقص والتاء اسمها في محل رفع وإياه ضمير نصب خبر كان، تمام؟ منصوب محلا مبني على الضم في محل نصب خبر كان، وكلاهما جائز، كنته وكنت إياه. إذن يجوز فصل الضمير ووصله إذا كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها، مثل كنته وكنت إياه، أو كان ثاني ضميرين منصوبين بعامل من باب أعطى، يعني ما ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، أو ظن، أي ما ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، تمام؟ سواء كان مما ليس أصله مبتدأ وخبر مثل أعطى وكسى، أخوات أعطى، أو مما أصل يعني ما يعمل بمعمولين مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر كظن وأخواتها، أفعال الرجحان، أفعال الرجحان تسمى. تقول سألتكه، سألتكه، طيب، وسألتك إياه، هاي سألت تأخذ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، تقول سألت زيدا كتابا، سألت زيدا كتابا. إذا قلت أنت زيد كتاب بدون سألة، هل هذا يصح؟ إذن ليس أصلهما مبتدأ وخبر، زيد لا يكون كتاب. نعم، إذن سألتكه يصح هنا الوصل، وسألتك إياه يصح الفصل. ليه؟ لأنه سأل من باب فعل أعطى، ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. سألتك، الكاف مفعول به، كتابا مفعول به ثاني. إذن ما إعراب سألتكه؟ سأل فعل ماضي، والتاء فاعل، والكاف مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني. لاحظتم بكلمة ما أخسرها، فيها فعل وفاعل ومفعولان. كم حرف فيها؟ سألتكه 6 أحرف عبرت عن 4 أشياء، فعل وفاعل مفعول أول مفعول ثاني. لاحظتم كم هذه اللغة وثيقة؟ سألتكه. ورقيقة ولطيفة وسهلة سلسة على اللسان. ويصح أن تقول سألتك إياه. سألتك فعل فاعل مفعول به أول، وإياه المفعول الثاني، ضمير نصب منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ثاني. وإذا كان الفعل من أفعال الرجحان يأخذ مفعولين أصلهما مبتدأ وخبرا، أصلهما إيش؟ مبتدأ وخبر. تقول ظننتكه وظننتك إياه. إذن ظن فعل ماضي، والتاء فاعل، والكاف مفعول به أول، والهاء مفعول به ثاني. وظننتك إياه ظن فعل ماضي، والتاء فاعل، والكاف مفعول به أول، وإياه مفعول به ثاني. تمام؟ طيب، الآن ضمير المتكلم يقول أخص من ضمير المخاطب، أي أعرف منه. ما معنى أخص؟ النكرة كلما زاد تخصيصها كلما زادت تعريفا. تمام؟ أي أعرف منه. لماذا كان ضمير المتكلم أخص من المخاطب؟ لأنك أنت تعرف نفسك أكثر من معرفتك بمخاطبك، صحيح؟ الواحد يعرف نفسه أكثر. وكلاهما أخص من ضمير الغائب. ضمير الغائب أبعد من ضمير المتكلم وضمير المخاطب، فأنت أعرف بمن تخاطبه ممن هو غائب عنك، صحيح؟ قال وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. إذا كان ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب، فمعناته المتكلم أخص من الغائب من باب أولى، ولذلك ما ذكره، لأنه من باب أولى أخص. أي أعرف. تمام؟ وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. فإذا اجتمع ضميران متصلان في باب كان وأعطى وظن. كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، طبعا كان وأخواتها يقصد، وأعطى تنصب كلا من المبتدأ والخبر، يعني ما كان أصلهما مبتدأ وخبر أو لم يكن أصلهما مبتدأ وخبر تنصب الاثنين. أعطى تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وظن تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. قال فإذا اجتمع ضميران متصلان في باب كان وأعطى وظن، ضميرين متصلين، وجب تقديم الأخص منهما. عرفنا لماذا جاء بالمقدمة؟ أنا ضمير المتكلم أخص من المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب، حتى إذا اجتمع لديك ضميران متصلان تقدم أيهما ما كان أخص. مثل كنته. كنته هل يصح أن تعكس وتقدم الهاء على التاء مع أن التاء تمام للمتكلم، والمتكلم أخص من المخاطب، فكيف بالغائب؟ هو أخص من الغائب. تمام؟ فيجب أن تقدم الأخص، وقد قدم التاء على الهاء لأن الهاء للغائب والتاء للمتكلم. ولا يصح أن تعكس فتقول مثلا كنهت. كنهت هل يصح أن تقول كنهت ولا كنته؟ شوف الفرق بينهما، حتى باللفظ ثقيلة كنهته، تمام؟ فلا يصح العكس، تقدم الأخص. وسلنيه، العرب ما كانوا يعرفوا القواعد، لكن يعرفوا أن هذه اللغة نطق بها الأوائل والأتباع ينطقونها كما نطقها أوائلهم، تمام؟ لكن من الذي وضع القواعد؟ الذين جاءوا، العلماء الذين جاءوا فيما بعد وضعوا القواعد من استنباطا من الكلام، استنباطا. إذن ليس هؤلاء الذين لا يعرفون القواعد هم الذين وضعوا هذه اللغة، ولو وضعوها هم لوجدت فيها اختلافا كثيرا، تمام؟ لذلك لما سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله عن اللغة قال: من ينظر إلى ما فيها من الوثاقة يقول إنها من وضع حكيم. الوضع حكيم، طيب حكيم ممكن الله جل جلاله، وممكن يكون حكيم من البشر، لكنه حكيم ليس بشر عادي، تمام؟ نعم. قال: وجب تقديم الأخص منهما مثل كنته وسلنيه. لاحظ، سلني الياء للمتكلم والهاء للغائب، أيهما أخص؟ المتكلم أخص، فلا يصح أن تعكس. كيف تلفظها لو عكستها؟ سلنيه، سلنيه، صحيح؟ سلنيه. وظننتكه، الآن عندك ثلاث ضمائر متصلة، الأول للمتكلم، والثاني للخطاب، والثالث للغائب، تمام؟ رتبها على حسب اختصاصها، أيهما أخص وضعه في الأول، والثاني بعده، والثالث بعد الثاني، رتبها ترتيبا كما قلنا: المتكلم أخص من المخاطب، والمخاطب أخص من الغائب، هو هكذا رتبها، تمام؟ لو عكسها لوجب أن يقول: ظننهتك، ظننهتك. ما قولك بظن ظننهتك؟ ولا ظننهكت؟ ظننهكت، هاي إذا عكسناها الكل ظننهكت. لاحظ، ما يعني الطبع ينفر منها. ظننهكت، ظننتكه. فإن انفصل أحدهما فقدم ما شئت منهما، إن شئت قدم الأخص، وإن شئت قدم غير الأخص طالما أحدهما مفصولا، تمام؟ تلك القاعدة كانت في الضمائر المتصلة. قال: فإن انفصل أحدهما فقدم ما شئت منهما، إن أمن اللبس، تمام؟ شرط أن يؤمن اللبس، تقدم ما شئت. قال: مثل الدرهم، الدرهم أعطيته إياك. فالظاهر هنا أنه أنت أعطيت الشخص الدرهم، أعطي الدرهم أعطيته، أعطيته ماذا للدرهم؟ قال: أعطيته إياك. فهل العقل يقبل هذا؟ أنه تعطيت الرجل للدرهم؟ لا يقبل. لذلك أنت طالما إياك ضمير منفصل، وأعطيته الهاء ضمير متصل، وهنا لا لبس. ليه؟ لماذا لا لبس؟ لأننا في العادة معروف العقل أن نعطي الدرهم للشخص وليس الشخص للدرهم. واضح أم لا؟ هل هذا مأمون اللبس أم لا؟ مأمون اللبس، ولذلك قدم ما شئت، تمام؟ يعني على نمط خرق الثوب المسمارة، هل العقل يقبل أن الثوب يخرق المسمار ولا المسمار يخرق الثوب؟ المسمار يخرق الثوب، ما هيك؟ إذن قدم وأخر ما شئت، على كل معروف هذا لا لبس فيه، تمام؟ نعم. لكن المشكلة إذا كان في لبس، الآن سيأتينا بمثال آخر فيه لبس، كما لو قلت العبد أعطيته إياك أو أعطيتك إياه، تمام؟ لو قلت أعطيتك أعطيته إياك، ممكن هذا؟ فما عرفنا هل أنت أعطيت العبد لهذا الشخص أم أعطيت هذا الشخص للعبد، صار في لبس، لأنه ممكن يعطى هذا لهذا أو هذا لهذا، تمام؟ طيب، قال فإن لم يؤمن التباس المعنى، فقال فإن لم يؤمن التباس المعنى وجب تقديم ما يزيل اللبس وإن كان غير الأخص. ماذا يلزم؟ أن تقدم غير الأخص حتى يتوضح أعطيت من لمن، واضح؟ تقدم غير الأخص. ليه؟ لأن لو قدمت أنت الأخص على حسب القاعدة لالتبس الأمر، ما عرفنا أعطيت من لمن، فقدم يا أخي غير الأخص حتى يتوضح الأمر لنا. قال وإن كان هاي إن وصلية، وإن كان غير الأخص فتقول زهير منعتك إياه، زهير منعتك إياه، إن أردت منع المخاطب أن يصل إلى الغائب. من المخاطب؟ أنت منعتك، والغائب إياه. طيب أنت منعت الغائب أن يصل إلى المخاطب ولا منعت المخاطب أن يصل إلى الغائب؟ منعت المخاطب أن يصل إلى الغائب، إذا قلت أنت زهير منعتك، إذن من الذي منع من الآخر؟ المخاطب منع، تمام؟ فتوضح الأمر، فقدمت ضمير الخطاب على ضمير الغائب وتناسب مع أصل القاعدة أنه قدمت الأخص. إن أردت هذا المعنى منعت المخاطب من أن يصل إلى الغائب، تمام؟ ويصح أن تقول منعته إياك، إيش؟ منعته إياك، لكن ليس على هذا المعنى كلمة ويصح، بلاها، نقول وتقول منعته إياك إن أردت منع الغائب أن يصل إلى المخاطب. اختلف المعنى الآن، ماذا قدمت؟ الأخص ولا غير الأخص؟ الغائب منعته ضمير غائب، تقدم على إياك ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص، إذن قدم غير الأخص. لماذا؟ لأن الموضع فيه لبس هنا، لو قدمت إياك على الهاء لفهم المعنى الأول بنفسه، تمام؟ يعني منعت المخاطب أن يصل إلى الغائب، أما هنا منعت الغائب أن يصل إلى المخاطب، واضح؟ طالما المعنى اختلف ولا يمكن أن تدلل على هذا المعنى الجديد إلا بتقديم غير الأخص، وجب ذلك، تقدم ماذا؟ غير الأخص. فهمت المسألة؟ طيب، قال بعد ذلك ومنه الحديث إن الله ملككم إياهم، إياهم العبيد، وملككم أيها الأسياد السادة، السيد ملك العبد، صحيح؟ إذا أردت أن المخاطبين ملك الغائبين، المخاطبون أسياد والغائبون عبيد، ماذا تقول؟ إن الله ملككم إياهم، نعم قدمت الأخص لأنه هو الذي يتناسب مع المعنى المقصود، لكن لو قال ولو شاء لملكهم إياكم، يعني أولئك الأشخاص اللي هم عبيد لكم الله ملككم إياهم. طيب ما قولك لو أن الله تعالى شاء أن يجعلها أولئك هم الأسياد وأنتم المخاطبون، أنتم عبيد فتكونون مملوكين لهم وهم مالكون لكم، الله قادر ولا غير قادر؟ قادر. طالما قادر إذن الله سبحانه وتعالى اختار لك ما هو أصلح لك وما هو أحسن لك، فينبغي بهذه الحالة أن تعتدي على عباد الله وتستغل ضعفهم وتهين كرامتهم، أم يجب أن تشكر الله على أن فضلك عليهم وشكرك لله أنه تساعدهم وترحمهم وترفق بهم؟ صحيح هكذا المقتضى. إذن النبي أراد من هذا الكلام هذا المعنى، إن الله ملككم إياهم. تقدم ما هو أخص. صحيح ما هو الأخص هنا؟ ضمير المخاطب، وإياهم ضمير الغائب. صحيح ضمير الغائب، وضمير الخطاب أخص من ضمير الغائب فقدمه. طيب ولو شاء لملكهم إياكم، المعنى الآن يقتضي تقديم غير الأخص. لاحظ هم للغائب وإياكم للمخاطب، تقدم غير الأخص لأنه أراد هذا المعنى، لملك العبيد إياكم. تمام، لكن لا يسمون عبيدا عندما يملكونكم، يعني أشار إليهم أولئك العبيد، قال لو شاء ملكهم يعني جعلهم أسيادا وأنتم إياكم جعلكم عبيدا. واضح المعنى؟ طيب وإذا اتحد الضميران في الرتبة، ممكن يكون الضميران متحدان في الرتبة؟ إيه قد يكون كلاهما ضمير غائب أو كلاهما ضمير خطاب، كأن يكون للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، وجب فصل أحدهما مثل أعطيته إياه. لاحظ أعطيته للغائب وإياه للغائب، هل يجوز أن تقول أعطيته هو؟ تصل الاثنين؟ لا يجوز، هنا الفصل صار واجبا، أعطيته إياه. فأعطيته إذن لشخص، إياه متى؟ ممكن يكون شخص ثاني. أعطيته يعني السيد، إياه أي العبد، يصح؟ يصح. أو أعطيت الإنسان إياه أي المتاع، يصح أيضا. طيب وسألتني إياي، سألتني إياي إيش يعني؟ واحد قال لآخر أريدك أن تذهب معي لتساعدني على حمل شيء ثقيل، شوال ثقيل. إذن طلب منه ماذا؟ طلب الحمار ليأخذه منه ليحمل عليه الشوال؟ لا، طلب الشخص نفسه. إذن سألتني إياي، طلبتني أن أذهب معك لأحمل معك هذا الحمل الثقيل، سألتني إياي. فهل يجوز أن تقول سألتني يا إيه؟ سألتني، سألتني يا، هل يجوز؟ لا يجوز، تجعل الاثنين متصلين، ضمير الضميران للمتكلم وتصلهما لا يصح، سألتني إياي. طيب وخلتك إياك، هل يصح أن تقول خلتك ك؟ لا يصح، خلتك ك. كم كاف بصير فيها؟ خلتك ك. كم كاف؟ اثنان كافان، وصارت يعني هكذا اللغة غير يعني جميلة. خلتك ك، خلتك إياك، إذن لابد من أن تفصل أحدهما. لماذا قال أحدهما؟ يعني يمكن نفصل الأول والثاني نخليه متصل؟ قال لا، لا يمكن هذا، لأنه في فاصل بين الضمير المتصل وبين ما ينبغي أن يتصل به، فلا يمكن الاتصال. هذه بما أن القاعدة مفهومة إذن لا داعي أن يحترز هذا الاحتراز، خلاص وجب فصل أحدهما، يعني فصل الثاني، لأن الأول لا يكون متصلا إلا الثاني، يمكن لا يجب أن يكون مفصولا، تمام؟ ليه؟ لأن الضمير المتصل فصل بينه وبين الفعل، فلا يمكن اتصال الثاني، تمام؟ إذن الثاني هو الذي ينبغي أن يكون مفصولا، لا إشكال في المسألة. إذن اليوم تحدثنا عن نون الوقاية وعن الضمير المنفصل، وذكرنا فائدة في ما هو الضمير في أنت وأنت وهو وهم وهما وهن وأنتن. قلنا في ضمائر الخطاب أن، في ضمائر الغائب الهاء وحدها، لاحظتم؟ ثم تكلمنا على اتصال الضمير وانفصاله، وانتهينا من بحث اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل من سؤال؟